الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا مع هذه الفائدة الأولى العظيمة من سورة قاف، وقلت لك في اللقاء الفائت أن هذا الموضع موضع تفصيل صفات أهل النار وتفصيل صفات أهل الجنة، هذا قد لا تراه في القرآن كثيرا، لا تراه في القرآن كثيرا، لا سيما أهل النار لا تراه كثيرا في القرآن، إنما تراه مجملا، لأنه يكفيه أن يكون كافرا فيدخل فيه كل سوء، وليس بعد الكفر ذنب، بخلاف تفصيل صفات المؤمنين وهيئة المؤمنين، فهذا موضع من المواضع التي تشد يدك بحرزها، تشد فيه كويس خالص هذا الموضع. لذا اشتملت هذه السورة على هذه الفوائد الجمة العظيمة جدا في الحقيقة. وقد تكلمت عن أول صفة لهذا الرجل الملقى الذي سيقصف قصف الحطب ويلقى في جهنم، نسأل الله العافية. فقال ابن القيم رحمه الله أنه كفار لنعم الله، أحدها أنه كفار لنعم الله وحقوقه، كفار بدينه وتوحيده وأسمائه وصفاته، كفار برسله وملائكته، كفار بكتبه ولقائه. وقلنا أن هذا الترتيب من ابن القيم ليس فيه عبث أو ليس فيه كلام ممشى، يعني ابن القيم جي يكتب من هو الرجل اللي هو من أهل النار فقال هذا رجل كفار بنعمة الله وتوحيده، لا لا، الكلام ده مرتب من هذا العالم الرصين الركين، الكلام ده مرتب. هذا الرجل ابتدأ أولا بالاعتداد بنفسه، بقى شايف نفسه يعني، فلما اعتد بنفسه حارب ربه فلم يقبل التوحيد. ما التوحيد إلا الاستسلام، مش كده ولا لا؟ فبدأ هو يعتد بنفسه، أنا القاد ورا الشرع ليه؟ زي ما في كلام أنا طبعا يعني تنزهت بنفسي وبكم ان انا اتي به ها هنا في هذا المجلس الطيب المبارك لاهل الحداثة والعلمانيون الذين يرفعون عقيرتهم على الله، ربنا مش عاجبه والشرع مش عاجبه، ليه اعتد بنفسه؟ وده تلاقيه منتشر الان، كنا لسه ذكرنا بالامس الحجامة، فبنقول ان المانيا اطبقت على الحجامة الان، كادوا الرجل لا يصاب بالانفلونزا الا ويعملوا له حجامة. ثم تجد هؤلاء الذين خرجوا في ركبهم بالأمس القريب ويعظمونهم، وإلى يوم الناس هذا من بني جلدتنا، لما تقول الحجامة يقول لك إيه التخلف ده؟ أصل النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول لك لا، طبيعة العرب، حتى بعض العلماء يقول كده أو من ينسبون إليهم، يقول طبيعة العرب بخلاف طبيعتنا الآن، فينبغي أن ينظر إلى طبيعة كل إنسان وإلى هيئة كل إنسان. طب هذا كلام معلوم في أي دواء؟ مش في أدوية؟ الأدوية الحالية مش هو نفس الكلام بيقال فيها؟ يقول لك يقول لك محاذير الاستعمال، مش ليه في النشرة كده؟ طب انت بتقول لي الكلام ده ليه؟ هو الموضوع انه يرفع عقيرته على الله ورسوله. مرض دفين فيه، واحنا قلنا ان اخطر شيء في امراض القلوب انها دفينة ما بتبانش، وكلما استفحلت عظمت، وكلما استفحلت وعظمت لا يظهر، لا تظهر هيئتها، تلاقيه يختفي زيادة، كلما استفحل وعظم يختفي زيادة لحد ما يفجأك بشيء علاجه عسير، نسأل الله العافية. لذلك كانت دروس المحاسبة اللي في أول هذه الفائدة مهمة قوي، هتفضل ماشية معاك طول ما احنا ماشيين، هننبه عن فضل الايه المحاسبة. لما تكلمنا في الدرس قبل الفائت عن مسألة الغفلة، وقلنا ان الغفلة ليه القلب غفل، لان الانسان لا يحاسب نفسه، فله شايف النقطة الصودة لما جت عشان يتوب الى الله عز وجل منها ويمسحها، وله عارف حاجة لا يحاسب نفسه، هي دي القضية. ولذلك تلاقي المسألة عندنا خف، يعني الـ الـ الـ الـ الدين رق وشف وانت مش حاسس، ولا زلنا الى الان نظن اننا على الخير كله، وده خطأ في الحقيقة. هذا الرجل كفر بنعمة الله، بدأ ينسبها لنفسه، وقلنا ان اكبر مثال امام هذه الطائفة مين؟ قارون بعد ابليس، طبعا ابليس ده امام الطائفة في كل حاجة. قارون لما تعلم طرفا من العلم زي بيقول ابن الجوزي، فان البعض يقول ما جاء من الشريعة وقبله عقلي صححته، وما جاء من الشريعة فنبذه عقلي ضعفته. فقال ابن الجوزي يا مسكين يا مسكين، ومن وهب لك هذا العقل الذي تصحح به وتضعف؟ نسي، زي ما قلنا بقى المرة اللي فاتت، نسي انه كان مبدأه بسقة، نسي فنظر الى هيئته. وقلنا للانسان ينبغي ان يفتقر الى الله عز وجل عشان يذكر نعمه، يفتقر الى الله. واحنا قطعنا فيها باب طويل انك تذكر مبدأك ومنشأك، كنت زمان ايه وانت لسه مولود، ثم وهبك السمع والابصار والافئدة سبحانه وبحمده. طول ما انا ماشي انظر الى هذا، ويرتكز هذا على اصلين عشان يحصل هذا الافتقار، قلنا المرة اللي فاتت، وقلنا ان ده درس في غاية الاهمية. فانا حاسس بعض الاخوة كده بيبصلي كأن الكلام ده اول مرة اسمعه، ده درس في غاية الاهمية ان يحدث الافتقار، لان الافتقار دي صفتك يا عبد، يا عبد الله، صفة العبد ان يكون مفتقرا. عارف البواب اللي واقف على باب العمارة ده، ممكن اطلع لو سمحت الدور الرابع؟ طب بس استنى ما اتصل بيهم، ما تقول لي اطلع، مش انت البواب؟ انا لا املك شيئا. يتصل بيهم قالوا لي والله كمان ساعة، مش انت البواب؟ ما طلعنا دلوقتي، انا لا املك شيئا. طب عندي جنبك على الدكة قدام الباب، ما اقدرش، ليه؟ مش بتاعتي. الافتقار ده هو اللي يديك معنى العبودية، اللي بيخليك تسلم صح، لان جوهر الاسلام ايه؟ الاستسلام. صحيح البخاري عن رافع بن خديج قال جاءني عمي، شوف الصحابة كانوا ايه، بس ملمح كده، ملمح يعني بين قوسين، بيقول جاءني عمي فقال لي لقد منعنا النبي صلى الله عليه وسلم من امر كان لنا فيه شيء، كنا بننتفع منه حاجة كده. فقال له رافع بن خديج نعم وطاعة لله ورسوله، من قبل ما يسمعوا ده ايه اللي منعنا ده، منعهم من كراء الارض، يعني ما تأجروش الارض. لما أجروش الأرض؟ لأنهم كانوا يؤجرونها على الزرع، على ما ينبت على الأربعاء الجداول وأطراف الأرض. طب افرض مات، يبقى أنا اشتغلت طول السنة وما خدتش حاجة. فلذلك منعهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أجاز بعد ذلك كراء الأرض. الشاهد اللي يشوف الصحابي قال له إيه؟ أصل النبي صلى الله عليه وسلم كان في حاجة كده يعني واسعة كويسة أو معانا، وبعدين بصراحة النبي صلى الله عليه وسلم حرمها علينا. قال نعم وطاعة لله ورسوله، أي حاجة يقولها حاضر. واظن انا ذكرت لك، مش عارف هنا ولا ذكرته عندنا ولا ايه، المرأة اللي هي اللي ارسل اليها النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه جليبيب، روح تزوج، مفيش حد عايز يجوزني، كان دميم الخلقة. قال اذهب الى بني فلان، فذهب اليهم، قال ان رسول الله ارسلني اليكم لخطبة ابنته. هذا اثر صححه الشيخ ابو اسحاق الحويني في اول المنيحة في المقدمة. إن رسول الله أرسلني إليكم. فقالوا له نعم وقرة عين رسول الله هيتجوز بنتنا يبقى. قال ليس له إنما لي أنا اللي جاي أخطب. قالوا إذا نستأمر المرأة نقول لبنتنا بس. فقد نما إليها الحديث رغما عنها وهي ماشية كده في الشقة ولا حاجة طلع الكلام وصل لها. فلما حدث ذلك قالت لهم من خلف الستر يرسله رسول الله وتستأمرونني أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا استؤمرت في أمر رسول الله. ما ينفعش لا يمكن. شو الفرق بقى الفارق الشاسع لما نقول لها البس الحجاب تقول بس أما اقتنع الأول. طب خد الأدلة هي اقتنعتي لا أصل الأدلة دي فيها نظر والشيخ فلان بيقول جزا جزا. شوف الجدال واللجج. إنما زمان قال يبقى خلاص بس ده دميم جدا وانت حلوة قوي كان يضرب بها المثل بجمالها في البلد أبدا. فأحرز الله لها الدنيا والآخرة. شوف الطاعة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومش بس كده ويرزقه من حيث لا يحتسب. قالت أتزوجه وأتوكل على الله. فلما كان يوم البناء سمع الرجل صوت المنادي حي على الجهاد فانطلق بالمال وراح مشتري سلاح وخرج ليقاتل ولا زواج ولا غيره. قوم كانت قلوبهم تطوف تحت العرش كانش في قلب عنده في محجره أبدا. وده اللي فضل بقى لو أنفق أحدهم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ إيه مد أحدهم ولا نصيفة. عشان قلبك ما كانش زي قلبه ولا يمكن حيبقى قلبك زي قلبه أبدا أبدا. أيأس لا يمكن. لا تعذر المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. ما حدش يعرف اللي بيقول لك من عرف جمال يوسف بالقيم بيقول من عرف جمال يوسف عذر يعقوب على ذهاب عينه. ما تعرفش الا. فانطلق الرجل واشترى فقال النبي تفقدون احدا؟ قالوا لا. قال لكنني افقد اخي جليبيب ده انا فاكره قوي والصادق يذكر في السماوات قبل الارض. فانطلق النبي يبحث عنه فوجده مجدلا يتشحط في دمائه بين سبعة. قتل سبعة من المشركين ووقع يتشحط في دمائه مات قتلوه استشهد حي يعني عند الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ودموعه تتحدر قتل سبعة وقتلوه قتل سبعة وقتلوه هو مني وأنا منه هو مني وأنا منه هو مني وأنا منه. ثم كانوا يلحدون له ويحملوا على يده عليه الصلاة والسلام فضل شايله كده وهم بيلحدوا له حتى أنزله في حفرته قال اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه. الاستسلام. المرأة تزوجت ما دخلش بيها لازالت بكرا ايه وأحرزت الدنيا والآخرة. بيجي لك من الاستسلام لما تبقى عبد. اللجج والنقاش والكلام الكتير والمقالات والجرائد والقنوات الفضائية كل اللي بيحصل ده لأننا ما حققنا العبودية. وقالوا سمعنا وأطعنا. كلام دخل في ودنا هنا وأطعنا. يبدأ الإنسان يبدأ يكفر بنعمة الله بقى إمتى؟ لما يعتد بنفسه. لا أنا بس أنا شايف أصلا لو سمحت. أول ما يبدأ أنا دي تطلع في الموضوع يبدأ يعتد بنفسه. فإذا اعتد بنفسه ورأى مواهبه بدأت النعم تتساقط من عنده. مبقاش فيه استسلام في النعم. بدأ ينظر إلى نفسه آه أنا اللي صنفت ده وأنا اللي كتبت المقال ده. حتى والله يا أخوان أنا يعني الكلام ده ما أحبش أقوله لأنني لا أريد أن أشيع ما بنا من سوء لأن المفروض أنتم أئمة الناس. فالمفروض أن يكون العلاج كده في شيء من لكن الإنسان أحيانا يجد هذا في بعض المحققين وهو يرفع عقيرته على الأئمة السالفين وهو يناقشهم تحس أنه هو أبو من. أنا عندي الطبعة بتاعت ابن الجوز بتاعت الصيد الخاطر عقدني الراجل اللي بحققها ده عقدني من كثرة اعتراضي على ابن الجوزي بغير وجه حق. وقاعد بس داخل في شمال والراجل طبعا حقيقته وصوفي في يعني قاعد يناقش فيه ويخبط فيه ويعمل يعني إذا ذكر شيء من الشطحات هو ابن الجوزي نفسه كان ينصر هؤلاء ويذكر كرامات لهم ويذكر، لكن إذا شطحوا بينقد، فكان هو يرد عليه، الرد عليه سيء جدا، لحد ما وقع في موقع تلاقيه يقول لك وهذا الكلام أخذه عن ابن مفلح بنصه وفصه. شوف بقى وقع ازاي، هو الكبر كده، الكبر يسقطك. حياتي دلوقتي من كلام عمر رضي الله عنه يقول ان المتكبر يصير بين الناس يظن في نفسه انه شيء وهو بين الناس اقذر من خنزير، بس هو في عينه كبير. فضل يتكلم يتكلم ويتنطط كده في الكتاب من اول الى اخر لحد ما قال اخذ عن ابن مفلح. وقعت يا سيدي، لان ابن الجوز اكبر من ابن مفلح بمئة سنة. شوف بقى الفرق بينه قد ايه، يبقى مين اللي خد عن التاني؟ سقط هو وقع. هذا تراه في أوسطنا بيننا، الكبر ده دقيق زي ما بقول لك مرض القلب دقيق. فكنا نحتاج إلى الافتقار، وتكلمنا في الافتقار في المجلس الفائت، وقلنا أنه يتكئ على ركنين: أن يعرف العبد ربه، وأن يعرف العبد نفسه. فإذا عرفت ربك بالغنى تعرف نفسك بالفقر، وإذا عرفته بالعز تعرف نفسك بالذل. أهو كده هعرف إزاي الكلام ده، يعني هفضل أنا أقول كده والله يا رب الله عزيز وأنا ذليل؟ لا، قلت لك ساعة ما ضربنا المثال قلت أنت بتربط المسمار والمفك قرص على إيدك، قلت وأعصابك فكت، تقول شفت، لكن سيدي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. تعرف ساعتها ضعفك وتعرف قوته سبحانه وبحمده. تفضل ماشي في الدنيا تبحث في نفسك عن مواضع عبوديتك، وإلا هتضيع، لأن الدنيا دي مواهبنا تنسب إلينا بحكم الأسباب. يعني ما واحد دلوقتي وانا قاعد كده مش ممكن يقول لي والله أنت بتتكلم عشان ربنا وفقك، مش بالكلام ده ما يتقالش في كلامه، إنما يتقال يقول لك ده أنت والله قلت لنا النهارده كلمتين كويسين قوي. هذا الكلام اللي بيقال، هذه المواهب إن لم تتعاهد نفسك على أن تنسبها لله عز وجل هتفاجأ بأنك صدقت في نفسك أن أنا صاحب المواهب دي. زي ما قال الأول قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي، أنت ما حدش اداني حاجة ولا حد علمني حاجة، ولا أنا من عندي من كيسي. أول ما حصل كده حصل له إيه؟ كان إماما من أئمة أهل النار، لأنه نازع الله عز وجل في ربوبيته. العظمة إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني فيهما عذبته. اللي هيقرب ناحية صفة من صفاته، وإحنا قلنا المرة اللي فاتت أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الناس مطلقا وسيد الناس مطلقا وأتقى الناس مطلقا وأعظم الناس مطلقا، فجرحوه يوم أحد فسل الدماء ونظر في يده وقال كيف يفلح قوم وهو مجروح. في يوم أحد طلحة بن عبيد الله بيقول أنا شلت النبي من شدة تعب وإرهاقه، المغفر الحديد اتطبق في دماغه تحت عينيه، فتحوا الحلقات دخلت تحت عينيه في المكان الرقيق ده، دخلت تحت عينيه، اللي لو انت اتخبطت فيه، لو واحد خبطك بنية فيه اتفتح لرقة الجلد وقرب العظم، ده دخلت حلقات حديد في الحتة دي في وجنتيه عليه الصلاة والسلام، سنته اتكسرت، وشه اتجرح، سقط في حفرة. أبي عمرو الفاسق كان مشكلة كبيرة، ولكأني بالسماء ترتج والملائكة على مصفها نريد أن نسأر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ ومع ذلك قال كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم، فنزل جبريل من ساعته بقول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. اوعى تتكلم في حاجة زي كده تاني، ده أمر يخصني أنا. ليس لك من الأمر شيء، يضلون يرجعون، ده أمر إن عليك إلا البلاغ، شغلك إنك تبلغ بس. وهو أحب الناس إليه مطلقا، فما بالك بمثلي ومثلك. لو حب كده يعمل فيها بقى يعني يطلع من الله. فلذلك كان هؤلاء، كانت هذه الصفة البارزة. مش كده يا أخوانا؟ أنا أوصي نفسي وإياكم والله بهذا الأمر، أن يداوم المرء التفتيش في نفسه على مواضع العبودية، اللي هي مواضع العبودية اللي هي مواضع إيه؟ الافتقار. الافتقار وانت مش لاقي، تجد عندها اللذة. اصل انت اصلا عبد، هتمثل ان انت مش عبد، هتلاقي نفسك متكدر. لكن لو انت عشت في دورك، في هيئتك، فيما جعله الله عز وجل من مواهبك، عندها تلاقي نفسك ايه. انا اذكر يعني انا جربت ذلك في موضع ما كانش يخطر لي على بال ابدا. الواحد كان برد، عنده برد ومريض، وبعدين جاء الوقت في القيام، فقمت شيئا وبعدين تعبت، مرهق خالص شادر، فجيت عند الوتر فصليته جالسا ركعة واحدة بس، صليتها وانا قاعد ساعان بقى. انتوا عارفين طبعا البرد، ربنا عارفين وياكل، لما يكون بقى بيجي بساعة كده الواحد يبقى ساعان كده، فحطت الشال ونفتنا حطت الشال فلما صليت قلت هذا الوضع اللي هو الواحد مريض كده يدعو بقى، ما يعديش الوتر ده من غير دعاء كده. شوف بقى الواحد كان شكله ايه، قاعد مش هدرقف مش هدرقف مش هدرقف ولا حتى ركعة قل والله واحد ما قدش يادر، فقاعد على المقرفص كده ومسعان، فكمشان في نفسي كده، وابد يدي للدعاء، فاحسست بالانكسار، ويا للذة هذا الانكسار، كان احسن من كل الصلاة اللي في حياتي كلها. الركعة دي، مش الركعة دي، اللحظة دي، وتقعد منكسر كده. قلت الانسان لو بيفكر بس ويدخل على الله دايما بالانكسار ده، تدخل في الصلاة وانت كده منكسر لوجدت شيئا، وتجد اشياء فعلا. لما خبيب بن عدي، ازاي واحد هيتقتل حطر رقبته ويأنس بالله بركعتين، ازاي؟ واحنا يعني معذرة، وان كنت انا برضو مش عايز انقد، لكن شوف الدنيا خفت ازاي، وخف المجلس والناس في الشارع خفوا ليه؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ عدنا لزمن كسرى اذا استقبلناه ارتجفنا، خلاص هتقعدوا بقى في البيت وما حدش هيهاوب ناحية الشارع ليه؟ والرجل معتز بدينه. خبيب بن عدي قالوا له هنقطعك، وكانوا يتمنوا ان هم يشوفوا واحد من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما بعد بدر، وغزوة بدر انت دوقتنا فيها المرار، ما عادش لينا كبيرا لو ضربت عنقه، كل الكبار ماتوا. قالوا هنشوف حد من الصحابة هننتقم منه بقى. خرج في سرية هو وعاصم بن زيد بن الأقلح، ومشيين راحوا قابضين عليهم شوية ناس من القبائل المجاورة، وأرسلوا بقى هو وزيد بن الدثنة هدية لقريش، خدوا مش كنتوا نفسكم في حد من خدوا اتنينهم. تقوم تلاقي خبيب بن عدي ده راجل محكوم عليه بالإعدام، ومش بإعدام إعدام، ده إعدام مش هتروح هموتك كده خبطة وتموت وانتهينا، لا، ده أنا هنتقم منك. عارف يعني هنتقم منك؟ فما عرفش، ممكن يقطعوني حتة حتة، ممكن يخرموا لي عينيا مثلا، يعني هيعملوا معايا انا قاعد متوقع. انما خبيب بن عدي ما فكرش خالص خالص خالص، حطوه في بيت امرأة حتى يأتي الحل. فبينما المرأة في عمل بيتها وهو قاعد بالقيود في ايده، بينما هي في عمل بيتها بصت لقت الصبي الصغير دخل عليه الأوضة، فقالت ده خلاص بقى ما خدتش بالها، ومع الشفرة مع الموس ما خدتش بالها، وخلتها في عمل البيت لحد ما فوجئت، يا نهار ابيض الطفل الصغير دخل عند الاسير. فانطلقت مهرولة، بصت لقيت خبيب بن عدي قعدوا على حجره وقعد يهشكوا ويدلعوا وهو محكوم عليه بالاعدام بيلعب مع الطفل. فنظرت اليه فقال مالك مالك مدهوشة كده ليه؟ فقالت دخل الغلام ومعه الشفرة فظننتك قاتله، قلت انت هتموته. مرة كانوا بيتكلموا مع الرجل العشماوي وبيقولوا له انت، قال انا لا يمكن ابدا اقرب من واحد محكوم عليه بالاعدام. يقول لي طب تعالى بس عايز اقبلك قبل ما تعدمني. يقول لك ما اقربش منه ابدا. ليه؟ قال حصلت حوادث، تقرب منه يروح عضك يروح ضربك، لانه بيبقى الراجل ميت، فعايز اعمل اي حاجة في اي حد. فلا يمكن أقرب منه أبدا. هل رأى العالم أمة تستقبل الموت بهذه الأريحية قبلنا؟ اقرأوا التاريخ شوفوا حد استقبل الموت قبلنا بالشكل ده ولا لا. الدين. فنظر إليه خبيب وقال لا، إنما وقت لنا رسول الله 40 يوما في حلق العانة، وقد مكست عندكم أكثر من ذلك. تخيل بقى محكوم عليه بالإعدام وبيفكر بقى ننتف شعر الإبط ونحلق العانة عشان النبي قال لنا كده ودي سنة. أنت متخيل الهدوء ده؟ فلما انطلقوا به إلى الحل بعض أهل السير بيقولوا هم ماشيين كانوا بيقطعوه، يعني هم ماشيين. أنا عايزك تتخيل كده، تخيل، لأن سعيد بن زيد، سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه، كان بعد ما أسلم شافه وصغير وهو لازال على الكفر. أسلم بعد كده كان لما بيفتكر خبيب بيغمى عليه، لما بيفتكر خبيب كان يغشى عليه، وكان الناس يشتكون لعمر من ذلك، يقولوا أميرنا سعيد بن زيد هو قاعد كده بيحكم بيننا ليه يغمى عليه. ماشيين بسعيد بن زيد وطالعين في محفل كبير فيه الرجال والنساء والأطفال والصبيان وده واحد ماشي، تخيل كده، توقع انت روح واحد مطلع السيف وطاق خبطه خبطة فترى الدماء الداخلية، الدم التقيل ده نازل يقتل على الأرض، وخبيب ماشي كالعود السمهري إذا عدله مثقفوه زي الحديدة دي كده ولا فيه حاجة خالص. هنقتلك، قال أصلي ركعتين. هم ركعتين دول يعني، يعني هم ايه الركعتين دول؟ هيعملوا لك ايه؟ ركعتين دولت يهيجون عنده الأنس، حتى أنه قال لهم والله لولا تقولوا جزع من الموت لأطلت فيهما. أنا أول ما أشوف أول بس ما أقول الله أكبر وأدخل على الله ببقى نفسي أطول تاني. ده ليه؟ لأنه دخل على الله عبد. إنما أنت بتدخل في الصلاة وأنت برضو من المسألة مش عندك الافتقار، مش عندك، مش كده داخل حاسس إنك مش داخل بالمنة على الله. حد فينا الآن بعد صلاة المغرب حدث نفسه أن الله لا يقبل منه هذه الصلاة؟ حد هو بيقول أستغفر الله قالها بدمع عينه؟ هو بيقول أستغفر الله كده لا نفسك شعر؟ أي والله أستغفر الله من الصلاة دي، معقول أعرض على ربنا الصلاة دي تطلع للملك؟ مش ممكن. أكيد يدور في خلجات بعضنا الآن هو أستغفر ربنا منها ليه؟ ما الناس برا قاعدين هو يشربوا مخدرات هو ده بقى عدم الافتقار، هو ده الكبر بقى. فالشاهد أيها الإخوة هو هذه هي سمة العبد، سمة العبد أن يكون مفتقرا فيعرف ربه بالكمال التام ويعرف نفسه بالنقص التام. ومن استراب في ذلك فلا ينسى أن ينظر إلى الطفل الجنين، هو كان ذلك بالضبط كده. وقال ابن القيم الكلام ده وذكرناه على مسامعكم في اللقاء الفائت، طفل الجنين كان نازل لعنده سن ولا عين ولا حاجة خالص، ثم أسدى الله عز وجل إليه هذا المعروف. لماذا اعتد الإنسان لما اعتد الإنسان بنفسه؟ خذ بالك دي ظلمات بعضها فوق بعض. ايه أول ما اعتد بنفسه؟ تكبر. شايف ما هو ايه هو الكبر؟ انك تشوف نفسك. ايه هو التواضع؟ انك ما تشوفش نفسك. فأول ما شاف نفسه اتكبر، فبدأ يعارض بعض الشرائع، يعترض شيء من الاعتراضات لحد ما بلغ الاعتراض الكلي، فتمكن منه الهوى. تلاقي رابع سادس صفة ليه انه مشرك، بدأ يشرك بقى شرك ظاهر يعني. انما المسألة بتيجي خطوات كما هي عادة الشيطان. تكبر، فأول ما داخله الكبر رفع عقيرته على الله. مش في كل الشريعة بس في بعض الأشياء، لما تيجي تكلم بعض العالمين يقول لك احنا مسلمين يا عم، انت هتكفرونا؟ طب ما ليه الموضوع؟ انا بس مش عايز ان الذكر مستحظ الانثيين، انا عايز الست البنت زي الولد، ما هيش كمالة عدد، مش كده ولا لا؟ احنا بس عايزين. كل دي اعتراضات على الله ورسوله، اعتراضات اعتراضات، ما فيش تسليم. بدأ الكبر يدب في قلبه واحدة واحدة وهو غافل ما شافش، لان ما فيش ايه؟ فيش محاسبة، فما شافش، فداخله الكبر. وان شئت ان تتمثل بهذا، عايز تعرف المسألة دي بتخش ازاي في الانسان، ممكن يحصل الانسان ازاي، انظر الى بني اسرائيل. بني اسرائيل الذين عالجهم موسى ايه؟ اشد المعالجة. بدأ هذا الكبر والاعتداد بالنفس يدخل في نفوسهم، الاستسلام يقل. المنظومة دي كلها اضطربت عندهم حينما دخل الكبر. امتى؟ من زمان، من ساعة ما قالوا لموسى على شفا البحر إنا لمدركون، فاكرين؟ أظهر الله عز وجل لهم التوحيد وربوبيته وآياته في داخل البلد، وشافوا فرعون اللي كانوا بيقولوا الراجل ده، الراجل ده ما فيش حاجة بتأثر فيه، لا مرض ولا عاية ولا ما بيحصل، ما بيمكن. ومع ذلك شافوا فرعون يرتجف من حية موسى. قال ابن الجوزي: كانت تأخذ الحجارة الكبيرة فتجعلها بين أنيابها وتجرشها جرشا، تأكلها، تأكل الحجر كده الحية. وكان فرعون على كرسيه قد تضاءل يقول: أمطها يا موسى، ابعدها عني. حتى قالوا كان هذا الرجل يدخل الخلاء في كل 40 يوم مرة. ده عشان تتخيل كان جسمه بقى جتته قد ايه. ده الامعاء بتاعتنا دي بيقولوا 16 متر باين، كان بيقولولنا زمان في المدرسة 16 متر على ما الاكل يتهضم ويمشي فيها ويمتص اللي احنا عاوزينه وننزل في خلال 4 ساعات او 6 ساعات، من 4 ل 6 ساعات. ده بقى لما يكون كل 40 يوم يبقى معاه قد ايه، 20 كيلو ولا حاجة، يبقى جسمه بقى قد ايه، حاجة كده صعبة خالص. ومع ذلك لما رأى هذه الحية قالوا كان يدخل الخلاء في كل يوم 40 مرة. قالوا إسهال طبعا، منظر مرعب، منظر مخيف. شفتوا يا بني إسرائيل؟ ما هو بني إسرائيل دول كانوا رايحين، حتى يا جدع لو هم رايحين بتاع المناظرة، وهم رايحين المناظرة بين السحرة وبين فرعون، قالوا ايه؟ قالوا لعلنا نتبع السحرة. لما تقول لعلنا نتبع الفائز، بلاش يبقى عندك انحياز لموسى حتى يعني، وان كان هذا قدح في توحيدك، قول لعلنا نتبع الفائز، انما قال لعلنا نتبع السحرة. رأوا التوحيد، رأوا الآيات بعيني رؤوسهم، ثم وقفوا، لكن لازال الكبر يدخل فيهم، لازال الاعتداد بالنفس. اصل ده مرض خفي خفي، ما يمسكوش الا اللي قائم على محاسبة نفسه. زي ما حاور لك بقى في التواضع، الصحابة عملوا ايه؟ عملوا ايه؟ كان اول ما يحس، اول ما يشم ان الذين اتقوا اذا ايه مسهم، لمسهم وهو بيلف، مسهم طائف، يوم يشعر ده القلب الحي بقى يفوق على طول بسرعة. ثم تغلغل لهم الكبر حتى واجهوا موسى وقالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. عملت لنا إيه يعني؟ والواحد فيهم مرجعش. أنا قلت لك قبل كده وأنا بتأمل الحديث بتاع الرجل ذو الخويصرة التميمي اللي قال للنبي اعدل، بقول يعني البعيد وهو قايم من مكانه وهو ماشي رايح للنبي، ما حاسبش، مع أنه كان في العبادة في القمة، لكن ما حاسبش نفسه هو رايح يقول أنا هقول له إيه، ما يمكن أنا اللي غلطان. هل النبي يقال له ذلك؟ معقول يتقال له كده؟ ما حسبش نفسه ولا نظر، عمي، لأنه يرى أنه على الصواب مطلقا. وده تراه الآن تبين له الأدلة من طقطق لسلام عليكم، ومع ذلك بس برضه إيه؟ أهو كده، هو إيه اللي كده؟ الأدلة بين يديك، ومع ذلك لازال ده كبر. لما مشي أبو عبد الله البوشنجي، أبو عبد الله البوشنجي ده شيخ ابن خزيمة، كان ابن خزيمة يحط رجله، يجيب رجله يحطها له في المداس بتاع الفرس كده، وكان يقول ابن خزيمة: والله لولا شدة البوشنجي في الحديث كان بيحدثنا كده بالكاد ما خرجت من مصر، كنت رحت لأي عالم تاني، اكتفيت بالراجل ده بس. وهو ماشي في جنازة واحد بيقول له مسألة، فقال الرجل فيها بقوله، قال: لكن المسألة فيها دليل. ازاي؟ قال: حدثنا فلان عن فلان وساق له سندا صحيحا بدليل يعارض قوله. فقال الرجل بين الناس: امام. قال: اذا ارجع عن قولي، ولان اكون زنبا في الحق احب الي من ان اكون رأسا في الباطل. فذهبت مثلا. فبنو اسرائيل اعترضوا على موسى، مش ده اول اعتراض عند البحر، قالوا انا لمدركون، عشان كده موسى غسل ايدي منهم صح؟ قال: كلا ان معي ربي، مش معاكم انتوا، ده معايا انا، لان انا الذي توكلت عليه حق التوكل، ان انتوا لا. عدوا من البحر البعدة وشافوا بقى العملية، العلماء يقولون ارتفع الموج حتى صار كالجبل، ثم رأى الله منهم انهم قد استوحشوا. ما هو ده موقف لما تقعد تتخيله كده مرعب وانت ماشي كده والبحر قاعد يتلاطم حواليك وجبل بحر يعني جبل مية وانت ماشي تحت ماشي. فأراد الله أن يؤنسهم ففتح لهم نوافذ، شوف الحليم، فتح لهم شبابيك. أو ما أنا معدي كده روح معدي على الواد هيثم، ازيك يا هيثم، ماشيين جنب بعض بقى عشان يأنس الإنسان بغيره. ما فتح لهم شبابيك كده، بص عن يمينك تلاقي الناس اللي ماشيين جنبك من هنا وعن شمالك، لأن على ما يعدوا بقى البحر الأحمر كله ده مش كده. فأنسهم الله، أول ما طلعوا لقوا ناس بيعبدوا صنم، فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. عشان كده يا اخوانا الكبر لا يأتي إلا بالمادية، ما يعرفش غيب. الكبر ما يعرفش غيب، أول ما الإنسان يتكبر ويعتد بنفسه تجيب له بقى الأدلة يوم القيامة وفي ملائكة عند الله. لا لا ما فيش ملائكة ولا حاجة. ليه؟ أنا شفت حاجة؟ طب أنت مش لازم تشوف لأن أنت عندك قدرات معينة. لا لا لا لازم أشوف. الكبر لا يأتي إلا بالمادية، والتواضع يأتي بالإيه؟ بالإيمان بالغيب، يخليك أن تعبد الله كأنك تراه. مش ده أول باب لبني إسرائيل؟ لما قتلوا الرجل عندهم، وإحنا بنقول إن القرآن ما بيحكي لناش قصة السلفين كده يعني، ده بيحكي لك عشان أنت تتعظ. لقد كان في قصصهم عبرة. جاءوا عند البقرة فلا زالت اللجاجة وسوء الأدب لونها إيه؟ هيئتها ايه؟ هو انا بكلمك على بقرة من العالم الفضاء، بقرة من اللي انت شفتها بعينك، ما شفتش بقرة قبل كده. ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، اي بقرة. قال ابن عباس فلو اتوا باي بقرة لاجزأتهم، لكن اللجاجة فلا زالوا يتلججون ويعثر الله عليهم. خد بالك بقى صفات اليهود التي بينها الله في القرآن، صفات بني اسرائيل اللي ظهرت في القرآن دي تأتي للإنسان عند أول خلل في التوحيد. أول ما التوحيد عندك يبدأ يتهز تبدأ تاخد من صفاتهم على طول. إيه الدليل بقى على كده؟ عشان ما تقولش كلام ده كده يعني، إيه الدليل؟ فائدة عظيمة جدا للقاسمي رحمه الله، جمال الدين المحدث السيد الشام الشيخ أحمد شاكر رحمهم الله، بيقول القاسمي، انا قلت لك ايه تفسير القاسمي مهم. بيقول القاسمي ايه في قول الله عز وجل في اول سوره ال عمران، الف لام ميم، الله لا اله الا هو الحي القيوم، صح؟ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراه. والكتاب اللي في الاولاني ده ايه؟ نزل عليك الكتاب بالحق، انهي كتاب ده؟ القران، مش كده؟ خد بالك من دي، القران هو ذكر في الاول من قبل، وبعدين ذكر التوراة والإنجيل اهو من قبله هدى للناس ونزل الفرقان. طب الفرقان ده ايه؟ القرآن برضو. خدوا بالكم بس الفائدة دي مهمة يا اخواننا جدا. الفرقان هو القرآن، والكتاب هو القرآن. طب لما يكرر الله عز وجل ذكر القرآن؟ بيقوله مرتين ليه؟ خد بالك بقى، ذكره مرة باسمه وذكره مرة بوصفه، لأن الفرقان ده وصف للقرآن ولا اسم للقرآن؟ وصف للقرآن، وصف. خد بالك من دي. قال القاسمي رحمه الله ما فحواه، إنما ذكر الله عز وجل هذا الوصف بعينه، الفرقان اللي بيفرق يعني، بعينه بعد ذكر التوراة والإنجيل، لأن أهل الكتاب قد تلاعبوا بالتوحيد فكان ضلالهم ظاهر، فجاء القرآن فأصل التوحيد. فما دامت أمة محمد قائمة على هذا الفرقان اللي هو التوحيد، قائمة على هذا الفرقان، فهي تباين اليهود والنصارى. فإذا تلاعبت بالتوحيد شاكلت اليهود والنصارى. بقى عندنا صفات من صفات بني إسرائيل ولا لا؟ بقى عندنا. ولا تجدنهم أحرص الناس على أي حياة، اي حاجة. وديك زي ما انت شايف كده يطلع عشان خاطر يقاتل يقول لك انا هعمل الرصاص المسكوب اربع ايام اكون مخلي غزة دي ما فيهاش حاجة خالص. ده راح خابطينه على دماغه. طب انا شخصيا اقبل الصلح بس ما بشرط الدولتين بقى. صح ولا لا؟ مش ده حصل؟ مش بسمعه؟ نزلنا له بقى طب ممكن لو سمحت تقبل الدولتين؟ لا لا يمكن. فذكرنا قتيبة بن مسلم راح لملك الصين قال ايه؟ بقول هو الكفر ملة واحدة كلام واحد. شفت من الخطبة؟ قلت لك انا قال له ايه يعني الخطبة دي كان بودي كده ان احنا ناخدها درس عشان نشرحها لا سيما كلام قتيبة عشان نعرفك ان الاصل هو التوحيد ده الاصل. راح ملك الصين قال لهبيرة بن المشمرج فاكرين؟ قال له اني لا اعلم ان صاحبك حريص مش لاقي حاجة ده ومع ذلك فانه معوز للجند معهوش حد يا سيد انتوا معاكم هو ده جيش دعكوا ده فارجع اليه والا ارسلت اليك من يهلكك ويهلكه. هذه النبرة الاولى اهي احنا قاعدين في خلال خمس دقايق بس الراجل ده بقى بوشين والكفر كله كده. وقلنا الكلام ده في القادسية مع يزدجرد وقلنا الكلام دوت مع هراق لملك الروم هم كده كله كده. فقال له هبير بن المشمرج كيف يكون قليل العدد؟ كيف يكون قليل العدد؟ من أول جنده عندك وآخره في منابت الزيتون. أوله عندك هنا في الصين وآخره في فلسطين. كيف يكون قليل العدد؟ وكيف يكون صاحبي حريص وهو الذي ترك الملك والعزة والسؤدد وجاء ليقاتلك؟ ده جاي يطلب الموت يا سيدي يبقى حريص على الدنيا ازاي؟ ثم ان كنت تخوفنا الموت فاننا نعلم ان لنفوسنا اجالا فاذا جاءت هذه الاجال وجاء بها الموت فقتلنا في سبيل الله فنحن نستقبل الموت ونعم وقرة عين. رد عليه كده رد جامد قوي. عمل ايه؟ كان لسه دلوقتي بيقول له هموتك في نفس اللحظه في نفس الدقيقه الثانيه. قال فماذا يريد صاحبكم؟ هختمك في رقبتك حاضر وندوس التراب بتاع حاضر ونضرب عليك الجزء حاضر. مع ان فعلا ملك الصين ايام يزدجرد زمان في القادسيه فاكرين ارسل اليه يزدجرد قال له انا بقى عندي حرب وانت خالي ابعث لي جنود. قال له انا يا ابني اقدر ابعث لك جنود اول الجنود دي عندك واخرهم عندي والصين من زمان ناس كتير يعني لكن هؤلاء القوم كالسيل يحمل من يصادره ما حدش يقف قدامهم ابدا لانه وصفهم له قال له شكلهم ايه قال له شكلهم كذا كذا قال له الوصف ده ما حدش يقدر يقف قدامه ابدا فانا ارى ان تعيش في كنفهم تعيش معاهم وتمارس عدلهم الذي ينفعوك كفر ملة واحد هتاخد انت هتبقى هتاخد من صفات اليهود طالما التوحيد طلوع يبقى فيه. لذلك يا اخوانا جاءت الشريعة وده امر بقى ان شاء الله نبقى نزيل عليه في الصفة السادسة لما نتكلم عن الشرك عشان ناخد الشرك كده كله تشوف بقى ازاي ان الرجل قال للنبي في مرة ما شاء الله وشئت فغضب دي اسمها حياط حيطة التوحيد عشان يفضل التوحيد زي ما هو ابيض بيلمع فغضب وقال جعلتني لله ندا ما تقولش كده تاني دي واو ولا واو اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط الله اكبر انها السنن قلتم والله كما قال بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها ده انا عايز شجر علق عليها السيف بس استبارك لا لا اسمها حيطة التوحيد عشان كده في بعض المسائل التي تثار يطلع لك واحد يقول لك اصل موضوع التوسل دوت بعض اهل العلم قال زمان ان التوسل ده ممكن يجي لو انني تنزلت معك ان هي مسألة خلافية في هذا الزمان الذي رقت فيه حواش التوحيد عند اهله لا ينبغي لنا ان نقول لهم ذلك صح ولا لا؟ لو قلت لك ممكن والله تتوسل تروح اللهم اني اتوسل اليك بعبدك فلان قلبك يكفر مش زي بتاع زمان مش كده ولا لا؟ هذا اذا نزلنا وقلنا ان المسألة فيها نقاش وخلاف وبتاع لك المسألة دي لا تحتمل نقاشا قط. الشاهد ايه يا اخوانا؟ ان الانسان لما دخل الكبر الى بني اسرائيل ارتج التوحيد عندهم فظهرت منهم هذه الاشياء حصل الخلل ده فرفعوا عقيرتهم على الله فضلوا يعرضوا سيدنا موسى ويعرضوا الانبياء لحد ما وصلوا لفين بقى؟ قالوا يد الله مغلولة كده كلمة واحدة كده لحد ما وصلوا لفين؟ إن الله فقير ونحن أغنياء. شوف حتى بص الكلام، إن الله فقير ونحن، لأن القلب انتكس بقى. فاكرين حديث الغفلة كالكوز مجخية؟ فاكرين الحديث ده؟ اوعى تنساه. كالكوز مجخية فضل يتقلب يتقلب لحد ما انتكس، يرى المعروف منكر والمنكر معروفا ولا يقنع إلا بما أشرب من هواه. أو ده كده، شوف شاف الآية مقلوبة، ده ربنا فقير وأنا اللي معايا فلوس. طب وانت جبت فلوسك منين؟ ورثها عن أبويا وأبوك، ورثها عن أبوه وأبوه كان فلاح، جاب الفلوس دي منين؟ من الأرض، زرع الأرض وعملها. والأرض بقى مين اللي اداها لكم؟ تحاروا المسألة حتى ترجع إلى الملك، مش كده ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ لكن حصلت حماقة مع الكبر. ومع أن بني إسرائيل عالجوا التوحيد، إلا أنه لما اعتدوا بأنفسهم حدث لهم هذا الذي حدث، فصارت أمة يضرب بها المثل. لذلك قال إنه كفار لنعم الله وحقوقه، كفار بدينه وتوحيده وأسمائه وصفاته، كفار برسله وملائكته، كفار بكتبه ولقائه. إيه اللي خلاه كفر بالتوحيد؟ اهتز عنده التوحيد زي ما قلت لك، لأنه اعتد بنفسه فدخل عنده الكبر، فبقى اللي أنا عايزه أقبله واللي مش عايزه ما قبلوش، حصل نقاش. فإذا رأيت في نفسك، اوعى تفكر أنا بتكلم عن الرجل بتاع أهل النار ده إن هو الرجل الكافر، ده أنا بكلم نفسي أنا وأنت. لا أقول أنك خرجت من الإسلام، إنما أقول تحاشى أن تقع فيك هذه الصفة أو بعض منها، تحاشى. أول ما لقي نفسي باخد ودي مع الحدود ببلخ بيكلمك كده، زي بعض الإخوة بيحدثني، إيه الحكاية؟ أبويا توفي، أمي توفيت وعندها ذهب كتير قوي وتركته عندنا، وأبويا عايز ياخده، بقول أنا اللي جايبه، الدهوله ولا ده ورث؟ طب انت متاكد ان الذهب ده بتاع والدتك ولا بتاع والدك؟ لا لا، ده الذهب ده بتاع والدتي. ايه الدليل؟ اصل يعني كانت برضو ممكن تعمل وتجيب وتحط. ايوه يعني انا عايز دليل كده كالشمس، تعرف ان اصل الذهب ده لو كان بتاع ابوك، في ناس كتير بيشتروا ذهب ويحطوه في ايد ازواجهم يقول لك لما تزني ابقى ابيعه، يعني مش بتاعها، ما اديتهولهاش ولا هديه ولا حاجه خالص. لا لا لا لا لا، انا متاكد. طب اتاكدت منين؟ ما تلاقيش عنده تاكد ولا حاجه. طب انت بتقول كده ليه؟ شوف انت واخدين بالكم يا اخوانا، بتقول كده ليه؟ لانه عاوز كده. وبعدين يا شيخ يعني ايه انت ومالك لابيك بقى؟ يعني دي معناها؟ قلت له اه، معناها ان انت ومالك لابيك، مفيش حد خط احمر الا ان ابوك ياخد فلوسك كلها، يجحف بمالك كله، عندها تقول له لا. انما لو خد بعض مالك، العلماء يقولون يحط ايده في جيب ابوه، في جيب ابنه، وياخد الفلوس منها، وابنه ما يقولوش انت بتعمل ايه. عارفين رد عليا قال لي ايه؟ قفل في وشي ابن اللذينة، مش عاجبه. انا شفت بقى الاستسلام ليه؟ في كبر اهو، في شكل اهو، اعتداد اهو. الانسان اللي يحاسب نفسه بقى يمسك كده. شفت ابو قلابة صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، راح لبني النضير، راح لبني قريظة، دخل على بني قريظة قال له ماذا تقول يا أبا قلابة، ننزل على حكمه؟ قال نعم، يعني هيبحكوا. اه دي حصلت، اصل دول بشر بيحصل منهم اهو، انما كمين النفوس متواضعة والمحاسبة قائمة. عمل ايه؟ قال فلم تزل قدماي من مكانهما، وانا واقف في مكاني كده، علمت اني خنت الله ورسوله. شاف على طول. لو واحد تاني لا لا، ده بس زي ما تقول انا كنت عايزهم، يعني بحذرهم بس. انما هو النبي صلى الله عليه وسلم هياخدهم، هياخدهم. كان في جدال، في نقاش، انما انا خنت الله ورسوله. عمل ايه؟ جري على طول، ربط نفسه في سارية المسجد، قال حتى يكون الذي يحل وثاقي رسول الله. فقال له النبي انا لا احل وثاقك حتى ينزل يأمر الله فيك. يعني هتفضل مربوط كده يا ابو قلابة وانت كبير المنطقة؟ اه هفضل مربوط. ده التواضع. انما الكبر، ابو العلاء المعري كان بيقول كلام على الله عز وجل، يعني حتى كفره العلماء. كان بيقول كلام، بيقول بيت شعر كده معناه لما قسوت عليه تزندقة، بيقول له ربنا سيت عليا قوي فبقيت زنديق. وده اللي انت هتشوفه بعد كده، الراجل داخل النار وقاعد يمسك في اي حد زي ما قلت لك المره اللي فاتت، يجي الشيطان بتاعه اللي كان قرينه في الدنيا يقول هو ده اللي وداني في داهيه، يعدي قرينه يلاقي امراته هي دي اللي ودتني، هو قاعد يدور لان ايمانه ارتج في الدنيا اصلا، فصارت عندهم الماديه التي تتبع لهذا الكبر. ثم قال ابن القيم الثانيه يعني الصفه الثانيه انه معاند للحق يدفعه جحدا وعنادا. قال الله في وصفهم وجحدوا بها واستيقنتها. شفت كلمة دي؟ ويعني فهمها وهضمها كويس قوي. الراجل مطلع الكتاب بتاع كتاب عبد الرزاق المصنف، كان في جزء مفقود من مصنف عبد الرزاق راح مطلعه، جاب الجزء ده انا لقيت. شوف بقى العلماء بتوع الدنيا فضلوا يلفوا ما لقوش الجزء ده فين، ده رحمة الله قال لك انا جبت الجزء ده واعمل يا جدع بقى وليمة واعزم الناس وطبع وشهر الدنيا. اول حديث في هذا الجزء ايه؟ اول ما خلق الله خلق نبيك من نور وجهه يا جابر، حديث متفق على على على على ايه، مش عايز اقول حاجة اكبر من وضعه اكبر من كذبه، حديث ملفوظ. كان يحيى بن معين يقول في بعض الرواية كده، يقول لو ان عندي فرس وحربة لغزوته، كنت اروح اقول له انت كذاب طاغ من كثر الكذب بتاعه، يعني حديث ضايع خالص. طبعا علماء الحديث بقى لازال ربنا سبحانه وتعالى يشرفنا بهم في كل زمان ومكان، خرج له بعض المشايخنا وبعض المشايخ من الحجاز وجابوا له الراجل اللي هو اداله المخطوطة وكتبها له بايده، يعني نشروا ايه كذبوا على جميع العالم. طب انت بتعمل كده ليه؟ انت رجل مشتغل اهو، يعني انت مشتغل بالكتب اهو وعارف وبتروح بتعمل كده ليه؟ جحدا وعدوانا. ده راجل فاهم، انت واخدين بالكم يا اخوانا، ده مش بقول ان الراجل مش فاهم، ده فاهم. عشان كده بنقول للاخوه يا اخوه حاسبوا قوي قوي، انتوا بالذات يا اللي بتحضروا دروس وبتقروا وطلبه علم، حاسب قوي من اعمالك. ليه؟ اصل انت فاهم. ومن عصى الملك على بساطه لا كمن عصاه بعيدا عنه، انت الان قريب منه سبحانه وتعالى تتمرس العلم، فخد بالك قوي لازم يظهر عليك والا يكون حسابك شيء تاني. وعناد الحق هو أصل الكبر، عشان كده الحديث تجد ان الصفات دي كلها متكئة اتكاء أصليا على الكبر. الصفة الأصلية أيها الإخوة لهذا الرجل الذي ألقي في النار والتي ترتب عليها كل هذه الأعمال السيئة هي الكبر. لذلك ترى ان الصفة الثانية يقول يعني أولا كفر نعمة الله لأنه تكبر واعتد بنفسه، ثم عارض توحيده لأنه معتد بنفسه تكبرا. ثاني صفة أنه معاند للحق يدفعه جحدا وعنادا، ودي إيه؟ كبر بالنص. قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن الرجل منا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، فهل هذا من الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس. مش كده؟ بطر الحق يعني ايه؟ دفع الحق، تقول له الحق يقول لك هو لا دفعه. وغمط الناس يعني احتقار الناس. عشان كده هتلاقي الصفة اللي بعدها التالتة انه مناع للخير لنفسه وللناس. الصفة الرابعة هتلاقيه انه مع منعه للخير معتد على الناس. الصفة الخامسة انه صاحب ريبة ويريب الناس. كل ده متكئ على الكبر. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من الكبر، على الكبر. عشان كده الواحد يود أن يتكلم ولو كلمة يسيرة عن الكبر ثم أردفه بالتواضع، لأنه كما يقول أهل العلم والضد يعرف شأنه بالضد وبضدها تتميز الأشياء. إيه هو الكبر؟ الكبر ده اللي لو انت عندك مثقال حبة من خردل في قلبك يكبك في النار، نسأل الله العافية. ايه بقى الكبر اصل الصفات السيئة دي؟ قال اهل اللغة الكبر هو العظمة، وهو يدل على خلاف الصغر. ليه بقى؟ بتقول انت تلاقيه يقول لك شوف ماشي منفوخ ازاي، مش كده؟ ماشي منفوخ ازاي، لانه بيكبر على خلاف الصغر. وقيل هو عبارة عن كمال الذات، ولا يوصف به إلا الله تعالى سبحانه وبحمده. يرى في نفسه أنه هو كامل. ومش عايزين بقى نكرر، عارف الكلام اللي يفضل يردد علينا، تكلمه يقول لك أنا بفكر، يبقى لازم أفكر معاك في الكلام ده، ده قرآن، بفكر. معتد بنفسه اعتداد. قال الغزالي رحمه الله: المتكبر هو الذي يرى الكل حقيرا بالإضافة إلى ذاته، ولا يرى العظمة إلا لنفسه، فكل من دونه عبيد. عشان كده عمل ايه؟ ظلم الناس واعتدى عليهم. انت بتعمل كده ليه؟ عارف عارف الجماعة الغرب دول بيقولوا علينا ايه؟ يقولون ان العرب كالبهائم، اذا اردت ان تتقي شرهم فينبغي ان تسوقهم بمنتهى القسوة. زي ما بتركب كده دابة ولا حاجة تفضل تلطش فيها، او ده مش هيمشي الا كده، ده من كبرهم من عجرفته. زي ما الراجل بتاع الصين قال له كده برضه، لان التاريخ يعاد، امشي لحموتك. نفس كلمة ابن اخته، ابن اخته يزدجرد قال ايه في القادسية؟ قالوا اطلع بره، هبعت لك رستم يدفنكم في خندق القادسية. فمات منهم 80,000 صبرا، وقعوا على بعض كده، فضلا عن اللي ماتوا بقى ايه مزعورين لا يقدر منهم الا على الصراخ كما ذكرت لك في الخطب. لذلك لا يوصف بالكبرياء الا الله. ليه؟ لان سبحانه وتعالى الكامل في صفاته. انما انت بقى توصف نفسك بالكبرياء ليه؟ اي صفة عندك كاملة؟ طلع كده حاجة فيك كاملة. اعلم الناس اللي في الدنيا تلاقيه غلط غلطة تقول مش ممكن، معقول يغلطها الغلطة دي؟ اللي كانوا لا يغلطها في علمه يذهب عنه حفظه، هتعلم كده من العلماء ما عندوش وهم. اهو بيقول لك ابو نعيم احمد بن مهران بتاع الحلية، ابو نعيم بتاع الحلية، يقول لك ما كان في زمانه ما فيش حد احفظ منه ابدا، ومع ذلك العلماء يقول لك عنده وهم، ودخلت عليه احاديث موضوعة في الحلية. لا يسلم هذا لاحد من البشر، لا يسلم له في قوته، لا يسلم له. القوي هناك من هو اقوى منه ومن يصرعه، بل من الحيوانات ما هو اقوى منه واعظم. لا ترى لنفسك شأنا إلا أن تكون عبدا بس، هو ده اللي يفضلك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ربنا وصفه في أشرف الحالات بإيه؟ بالعبودية. ساعة الإسراء والمعراج اللي جنن الدنيا، عرج به في بعض ليلة وينزل وفراشه ساخن زي ما هو، إزاي؟ فقال سبحان، ما يقدرش على الله، سبحان الذي أسرى بعبده. لا قال بمحمد ولا قال برسول الله، أشرف وصف له أنه عبد، أحسن وصف لي أنه عبد. فلا ترى لنفسك شأنا إلا بالعبودية. فالكبر مش بتاعك أنت خالص، ما يدخلش معك أنت خالص. وأول من استكبر كما ذكرت لك إبليس، وصادره الله عز وجل بره. فوصف الله عز وجل الذين يجحدون بآياته أنهم يستكبرون، والذين يعارضون رسله أنهم يستكبرون. ما نشأ الكفر إلا من الكبر، ما نشأ إلا من الكبر. زي ما حطرى حد الكبر عجيب، أدناه هلك فما بالك بأعلاه. يعني نسأل الله عز وجل أن يرزقنا التواضع له والعبودية له، وأن يعزنا من الكبر دقه وجله. لحسن ده القليل منه يودي في دهية. قال الله عز وجل: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم إيه؟ أهو ده الأول، أهو استكبرتم. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك على، نعم طالوت أن يكون له الملك علينا. ما أنت لسه بتقول بس أي حد، بس أنا عايز أقاتل وأجاهد، ده أنا نفسي أن يكون له الملك علينا ليه، ويبقى ملك علينا ليه، ده أحسن منه، ده أنت واخد بالك، هو ده. ولذلك أنت تفضل دور في نفسك كده، دور في نفسك كده، اوعى تسيب الموضوع ده لحسن ده دقيقه مهلك. زي بقول لك لا تجد صفاء لاخوانك، يبقى تحاسب نفسك، دي بقى تظبطها، تمسكها تجلدها، تجد في نفسك ايه وتفعل خلاف ذلك، اللي هو تكلف التواضع بقى خلاف ذلك. شايف اخي كده انا محتقره كده، اروح رايح مقبل ايده، عاجبك ولا زعلانه؟ تاخد على تواضعها للناس. في الصحيح قال ابن عباس لما كان بيتكلم عن ربا النسيئة، فقال له أبو سعيد الخدري: من أين أتيت بهذا؟ من أين أتيت بهذا؟ أمن كتاب ناطق؟ أو من حديث صادق؟ أو أنه جاءك من علم؟ قال: ليس كل هذا، وأنتم أعلم منا. شفت دي؟ ابن عباس ابن عم النبي قال ولا من حاجة من دول، وأنتم أعلم منا. إنما حدثني أسامة بن زيد وذكر الحديث. ووصف الله عز وجل عباده بضد الكبر ليعلمك أن الكبر ليس من شأنهم أبدا. قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هونا دي يعني إيه؟ يعني تواضعا، مش انكسارا وتبقى الواحد ماشي فينا هفأ. لا، قلت لك ان كان عمر يمشي في وسط الطريق جهوري الصوت يأمر وينهى، يعدي كده اتق الله حاسب، حتى كان ياخد القطن الخيط من الارض ويرميه في الشقق يقول ينتفع به اللي مرمي في الارض. انما التواضع هو ان ترى فيه الذل لله عز وجل. زي القرآن كده ممكن تسمع قوارع الذكر ثم لا تجد في نفسك شيء، إنما إذا قرأه من وقذه القرآن في القرآن كده، وخز واحد كده خبطه خبطة كده تريه هو بيقراه. شوف سيدنا عمر ماشي كده، لا الأسود بن يزيد واقف، الأسود بن يزيد العابد ماشي كده بالليل، فسمع واحد بيقيم الليل، بعدين يناجي ربه عز وجل يقول أمامي موقف قدام ربي يحاسبني وينكشف الغطاء وحسبي أن أمر على لظات على صراط كحد السيف أسفله لظاء فسقط الأسود مغشيا عليه. ليه سقط مغشيا عليه؟ أنت ممكن تسمع موعظة، لكن هو زي ما قال محمد بن واسع، وعظ رجل الناس فقال ما لي أرى الموعظة شديدة ومع ذلك القلوب لا تخشع والعيون لا تدمع ولا جلود لا تقشعر. فقال له محمد بن واسع إنما أتينا من قبلك، إن الكلام إذا خرج من القلب وقع على القلب وليست النائحة الساكلة كالنائحة المستعارة. في حد كده تحس انك بتفسر القرآن ورا الشاهد ايه؟ ان التواضع، التواضع لا يوصف عباد الله الا بالتواضع، انما الكبر لا. وقال الله عز وجل ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، استكبرش ابدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابي هريرة احتجت الجنة والنار فقالت النار يدخلني الضعفاء والمساكين. مش كده؟ الضعيف ده ايه هو الضعيف؟ الضعيف دوت في اصطلاحنا مش الضعيف اللي جسمه ضعيف، الضعيف ده يقصد به المتواضع الذي العبد. وطبعا ده بيحكم على حسب السياق يعني. الضعفاء والمساكين. وقالت النار يدخلني المتكبرون والكافرون. وكذلك لقي عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص، هما بيحجوا قاعدين كده على الصعيد، قام رايح عبد الله بن عمر، شوف ما كانوش يسيبوا بعض الا بوعظ، ازاي ما يقابلش الواحد اخوه كده لما لازم يفكروا بالاخره. فلقيه عبد الله بن عمرو فقال له، طبعا السبب اللي ساق الحديث ده ان الناس طلعت لعبد الله بن عمر اللي هو قاعد يبكي هيموت من العياط، هيموت قاعد يبكي خلاص بيخلص. فقالوا ما لك يا ابا عبد الرحمن؟ قال مما حدثني هذا، اللي لسه ماشي ده هيموتني. قالوا لما؟ قال حدثني انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر يكبه الله على وجهه يوم القيامة في النار. طب عبد الله بن عمر ماله؟ شوف يا اخوانا العبد عامل ايه، العبد ده العبودية بقى. لو واحد عندنا الحمد لله مش متكبر زي ما بنتكلم على الاسبال كده يقول لك لا ده بس ده لمن ده للمتكبر. طب سلمنا انه المتكبر، انت مش متكبر؟ لا لا مش ممكن ده انت دفاعك عن نفسك كبر، دفاعك عن نفسك كبر مش ممكن. ولو تكبر المرء في لحظة يعني جاءه خطر بقلبه صار آثما. شوف يسيره يودي الواحد النار، نسأل الله العافية يا رب. يسير الكبر يسيره، حطه كده نصب عينيك وفكر فيه دايما وشوف انت متواضع ولا متكبر، وانظر لنفسك.

قال آكل كما يأكل العبد، وأشرب كما يشرب العبد، وأجلس كما يجلس العبد، وإنما أنا عبد. عليه الصلاة والسلام. ما تيجي يا عم الشيخ تمشي بس استوى الله المروءة، مش عاوزين بس نخرق المروءة. والله مروءة ايه يا حاج؟ ده انت ضيعت المروءة، ده انت ضيعت الدين. ما هو دي بينها وبين ده بينها وبين اختها خط كده، لما تقرأ اخر كتاب الروح لابن القيم تعرف الكلام ده، الفرق بين الانتصار للنفس والانتصار لله، تلاقي خط كده زي شعرة الراس وادق. المسألة محتاجة لتحرير تراه. يبقى ايه؟ كل ضعيف متضعف. تكلف يا جماعة، تكلفوا يا اخوانا التواضع. عشان قلت لك بعض السلف يقولون يقولون علي متكبر، أليس قد عجنت بيدي؟ أليس قد ركبت حمارا؟ أليس قد قممت بنفسي؟ مش أنا كنست وعجنت وركبت حمار بعد ما كان المفروض أن أنا بركب؟ هو شيخ الدنيا في الحديث في هذا الوقت اللي هو شرفنا أهل مصر، الشيخ محمد عمرو رحمه الله، كان ركب عجلة، مش كده؟ كان راكب عجلة. حتى لما مات قال له العالم البلد اتقلبت في ايه؟ اصل الشيخ اللي جنبكم مات جاركم. قالوا له الشيخ ابو عجلة؟ ولا هو عارفين عنه حاجة. وكانت دواسرة بالحجاز يصلون عليه صلاة الغائب وبللت لحاهم من دموعهم. الناس اللي هم اهل العلم اللي معروفين في الدنيا كانوا يعرفون قدره، ومع ذلك فبيقول انا ركبت عجلة. وعملت بعض اخواننا دكتور طبيب استاذ دكتور استشاري عظام، يروح واخد بعضه، يا جدعان عايزين تدلوه الزبالة، يقولوا له يروح شال الزبالة على كتفه ونزل عليها. يا دكتور الناس حواليك، وبعدين العيادة في نفسه يعني عنده عمارة العيادة فيها، الناس داخلة طالعة عليك يقول لك استاذ دكتور شال الزبالة على كتفه، يقول لك ما انا بشيل الزبالة عشان كده، انا ما هو برضه حاسس بنفسه ان انا استاذ دكتور. فكل اللي داخل عليه بيمدحه، والله يا دكتور، والله سيادتك، والله حضرتك، الدواء اللي انت كتبته والله كان ايه شفاني. فلازم يعمل كده والا يضر. كل ضعيف متضعف تتكلف. لو اقسم على الله لا ابره. ابره ليه؟ اصله متضعف. ثم قال الا اخبركم باهل النار، كل عتل جواظ مستكبر. في الصحيحين عن حارثة بن وهب رضي الله عنه، عتل جواظ مستكبر. عتل جواظ يعني قاسي الكلام، تيجي تكلمه كده تبص ليه حدف طوبة في وشك، وده برضو من صفات المتكبر لأنه لا يبالي بك. يعني تلاقيه قاعد مثلا بيكلمك كده تخش عليه السلام عليكم أهلا، أنت ما جيتش ليه؟ أنت ما الله يا أخي ده أنت يعني مش عارف، ودي كده كلام في جنابك. طيب اذا تواضع لاحد حد كده فوقيه ولا حاجه كلمه ايوه حضرتك، وتلاقي صوته اعتدل. المتكبر كده لانه محتقر الناس، محتقر الناس، عشان كده لا يبالي بهم. الاثار كثيره. قال عيسى، مش عايز اطيل يعني في المساله دي، انما هي اشاره، وزي ما احنا شعرنا الحر يكفيه القليل وغيره لا يكفيه الكثير ولا القليل. قال عيسى عليه السلام، خد بالك من الحكمه دي بقى، حكمه سيدنا عيسى بقى، يقول إن الزرع ينبت في السهل ولا ينبت على الصفا، كذلك الحكمة تعمل في قلب المتواضع ولا تعمل في قلب المتكبر. ألا ترون أن من شمخ برأسه إلى السقف شجه، ومن طأطأ أكنه وأظله. مثال عجيب. لو رحت لإخواننا الفلاحين، يا جماعة اللي بتزرعوا لكم خبرة في الزرع، ينفع نزرع في الأرض الصخرية؟ يقول لك لا يمكن، الحجر ما يتزرعش عليه، هو ده المتكبر شامخ بأنفه كده، لذلك لا يؤتى الحكمة، ما ياخدهاش. إنما الحكمة تتعمل عند من؟ عند من تواضع وانكسر. الأرض الرخوة، النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، فقيلت فأنبتت العشب، مش كده؟ في مثل ما بعثني الله به من الحق، الأرض الرخوة دي هي اللي إيه؟ هي اللي تنبت. قال ألا ترون أن من شمخ برأسه، واحد راح رافع دماغه كده لفوق، راح مخبوط في السقف فتح دماغه نصين، لكن من تواضع اكنه السقف، تنزل المطره ولا ينزل بتاعه الايه، ها أكنه إذ تواضع وطأطأ رأسه. هو التواضع بينفعك حتى في العلم، يعني عارف إذا جلست إنسان وبعدين يجي يقول لك يلا بقى نعمل مناظرة نتكلم في مسألة علمية ولا حاجة، قل له تفضل والله تفضل أنت اتكلم، يروح متفضل متكلم، طب اتكلم بقى الدور عليك، والله أنا بصراحة مش أهل يعني خلاص احنا نكتفي بكلام حضرتك، لا لا اتكلم. عارف لو أنا اتكلمت وغلطت ايه يا عم انت مش فاهم المسألة دي، ما انا قلت لك يا سيدنا ان انت شيخنا وانا مش فاهم، صح هتبقى سهلة ولا لا؟ انما لما واحد يخش هات اللي عندك. في واحد كده ابن الجوزي بيذكره، ودايما الكبر مع الحماقة، يعني دايما تلاقي المتكبر احمق، تلاقي الناس كلها بتضحك عليه تضحك عليه وهو مفكر ان انا كده. يعني بيذكر ابن الجوزي واحد دخل فقاعد له لحية وسمته وهيئة وشكل، فالعلماء قاعدين وهو ساكت فهابوه خافوا منه، والمتواضع كده تلاقيه دايما يشك في نفسه الاول، فنظروا اليه فقالوا والله اما ان يكون هذا الرجل عالم جليل واما ان يكون احمقا. طب نعرفه منين؟ قال رجل انا ساخبره لكم. ثم اقترب منه قال يا مولانا تحفظ القران؟ فنظر اليه الرجل قال القران نعم واقراه بقراءاته، القران ده انا بقرا العشرة والشواذ كمان. قال نعم، ففي اي سورة هذه الاية؟ قال قل اخبرك. قال له اذا ما قال لي ربي اما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يوبخني ويؤذيني؟ قال في حاميم الدخان. طلع له حافظ حاجة ولا فهم حاجة. الكبر يأتي دائما ودائما المتكبر ده، انا مش عايز هقول ايه يعني، له في اثار كثيرة كده، تلاقي المتكبر في حياتك حتى انت لما ليه في حياتك كده يعني دايما فيه حماقة، كما سيقول عمر رضي الله عنه، تسمع كلام سيدنا عمر قال رضي الله عنه ان الرجل اذا تواضع رفع الله حكمته. يقول لك ده انا راجل معايا شهادة معتمدة، وازاي انت لا شهادة ولا بتاع وقاعد؟ كان بعض مشايخنا بيقول طبع كتاب لبعض يعني بعض الرؤوس وجم يطبعوا له الكتاب، الكتاب يتحدث عن الدين وكده، بص لقوه طبعين له 3000 نسخة. اما بقى شيخنا سرقوا الكتاب بتاعه، يعني مسروق بيطبعوا له طبع كده عشان تمشي بسرعة عشان قبل ما يكتشف انها مسروقة، يعني طبعين له 30,000. فهل ايه ده يعني؟ هو ده ايه اللي خلى ده اقبل الناس عليه وده فاهم؟ وانا ليه؟ اهو التاني بيقول انما انا عبد، الاولاني بيقول انا ماجستير ودكتوراه والمفروض ما حدش يتكلم الا انا وما حدش يفتل انا. فلما قال ذلك سقط. ان العبد اذا تواضع رفع الله حكمته، واذا تكبر وعدا طوره. شوف الحته دي سيدنا عمر بقى، طورك ايه؟ طورك انت ايه؟ عبد. اول ما تكبر تعمل فيها رب بقى على طول. فإذا تكبر وعدا طوره رهصه الله إلى الأرض، دفنه، رهصه الله إلى الأرض، وقال اخسأ أخسأك الله. فهو في نفسه كبير وفي أعين الناس حقير، حتى إنه لأحقر عندهم من الخنزير. ومشي وشايف إن أنا كويس. شوف القيد ده بقى، قال الجنيد أقل الكبر، أخف حاجة في الكبر، الخفيف خالص في الكبر، أن تخطر نفسك ببالك، وأعظم الكبر أن تعتد بنفسك. اللي هو بيقول أنا ده أعظم الكبر. أقل حاجة خالص إيه بقى؟ إنك تفتكر نفسك وانت ماشي كده، واخد بالك؟ خد يا عم شوف أغيبه ده، إن انت تفتكرها بس، ان انت تذكرها في عمل من الاعمال، تذكرها تمر عليك فقط. قلت لك قبل كده لما قعد الفضيل ابن عياض وسفيان الثوري فقاعدين بيتكلموا مع بعض فذكروا الاخره فبكيا، فقال سفيان الثوري هذا مجلس ما احب ان يختم لي به، احسن حاجه دي. فقال له الفضيل اما انا والله فما كنت احب ان اجلس هذا المجلس. قال لما يا ابا علي؟ قال أليس قد جالستني وجالستك وكلمتني وكلمتك فأخرجت أفضل ما عندك وأخرجت أفضل ما عندي فرأيتني ورأيتك فعبدتني وعبدتك. فقال له سفيان أحييتني أحياك الله. إنما المتكبر ما يشوفش دي خالص. ورأى عبد الله بن عمر رجلا يختال في مشيته ويجر إزاره فقال إن للشيطان إخوانا. أو اللي ماشي ده تعرفوه أخو الشيطان. إن للشيطان إخوانا. قال الأحنف بن قيس: عجبا لابن آدم يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين. إحنا كنا نقول ترجع للنشأة من جديد، لما ترجع وانت لسه صغير خالص تعرف منة ربنا عليك، أهو ده كذلك. خرجت من إيه أنت؟ يعني كل ما أكلمك أنا ومش أنا منين؟ المهلب ابن أبي صفرة ماشي وماشي كده يختال في مشيته الأمير، فنظر إليه ملك بن دينار وقال: أوف أوف. فنظر إليه المهلب قال: ألا تعرفني؟ إيه بتقول لي أوف أنا تعرفنيش؟ قال: بلى أعرفك، أنت الذي خرجت من مجرى البول مرتين. فاستحيا المهلب ومضى. صح ولا لا؟ ارجع كده لنشأتك شوف انت جيت منين. كان عمر بن عبد العزيز، كان عمر بن عبد العزيز في اول امره سمينا، اول ما بقى امير المؤمنين ازداد خوفه فخس. كان هو امير يطوف بالبيت يوما فاقترب منه طاووس بن كيسان، ولا ماشي كده يعني انا شايف نفسي شويه كده. وكان عمر بن عبد العزيز هو ده بس اللي بيعتب عليه في اول حياته، انه كان يعني شايف شبابه كده. بعد كده بقى انكسر، كسره العلم. فاقترب منه طاووس بن كيسان وغمزه بسبابته في بطنه، راح مديله في بطنه كده وقال له ايه الروايه اللي بتقول كده، شوف قال له ايه. وقال له: الا تدري ان الذي تهزها تحمل الخراء؟ انت ماشي تهز بطنك كده انت مش عارف في بطنك ايه. والمعنى ده انا وان كان هو فيه شيء كده شاذ شويه معلش، انما انا اتيت به عشان اقوله فعلا ده من الحقائق اللي الواحد يفكر فيها. انت عارف الواحد فينا ماشي وجوه احشاء وايه يعني بيكبر ده ومش شايف الدنيا كلها ما حدش قدي. انت عارف انت شايل ايه وانت ماشي؟ لو عرفت ذلك لتواضعت، كنت نزلت بقى شويه وعرفت المساله فيها ايه. شوف العلماء يقولون: ويستحب ويتأكد السواك عند ثلاث. يذكرون من هذه الثلاث يقولون ايه؟ يقولون: من أزم وغيره. ايه الأزم ده؟ السكوت. فلما يسكت الإنسان فترة طويلة تتغير رائحة فمه. ليه يا سيدي وانا انطويت على نتم؟ يعني الواحد يسكت يقفل بقه شوية يلاقي بقه اتغير ينام. مش دي حقيقتنا والكلام ده مش ده وصفنا كلنا يا اخوانا؟ تنام تصحى من النوم تلاقي نفسك حتى انت بتبقى مستحي ما كلمش حد، بس لما اخش الحمام اتشطف واعمل ايه المعايب دي؟ ده معايب لا يستطيع المرء ان يعلو الا بالعبودية، انه يبقى عبد يبقى هنا بقى نضيف. اما غير ذلك فما هو الا قطعة نتن. ولذلك قال بعض الشعراء ولا خد الأثر ده الملك ابن دينار قبل الشعر ده نختم به. قال مالك ابن دينار: إذا طلب العبد العلم ليعمل به كسر. عشان إخواننا بقوا طلب العلم والحاجات دي واللجج والمسائل والكلام اللي إذا طلب العبد العلم لله ليعمل به كسره. هو مين اللي كسره؟ العلم يكسرك، العلم يكسرك. قال الحجاج: أما ابن عمر فرجل إيه وقزته العبادة، العبادة أثلته وقزته زي الموقوزة خنائته موتته فوقزته العبادة. وإذا طلب العبد العلم لغير العمل زاده فخرا. عشان كده نقعد بعض إخواننا كده كل ما نقعد نكلمه يقولك نجيب بقى أبحاثنا بقى ونقعد نكلمه. أبحاث إيه بس؟ أو العلم كده ممكن يغرك، أما من طلبه لله عز وجل فلا يكون الأمر كذلك. الكبر من الكبائر، وهذا أطبق عليه أهل العلم. قاله النووي رحمه الله في شرحه على مسلم، قال: لا شك أن هذه الآثار تدل على أنه حرام. وقال الذهبي: هو من الكبائر، وأدخله في كتابه. وقال الحافظ ابن حجر الهيتمي في كتاب الزواجر، مهجور كتاب الزواجر ده بينا نفسنا نشتريه، الزواجر في الذب عن اقتراف الكبائر، الزواجر ابن حجر الهيتمي بالت. ابن حجر الهيتمي كلمه نقاشات مع ابن تيمية ما بقوش يطبعوه عشان كده، او ما بقاش الاخوه يخبروا عليه عشان كده. لما يجي هو يقرب لابن تيميه في حاجه ما لكش دعوه بيهم سيبهم، هما الاثنين علماء، وخليك انت في الكبائر. وان شئت ان تحاكم بينهما ففي كتاب للالوسي اسمه محاكمه الاحمدين، اسمه ايه؟ قرة العين. أحسنت. قرة العين في محاكمة الأحمدين, أحمد بن تيمية وأحمد بن حجر الهيتمي, فأجمعوا على أنه كبر. وإذا أردت أن تتعرف على نفسك فأشرف ما فيك الرأس, مش كده؟ أشرف حاجة في الواحد رأسه. شو بقى الشعر ده بيصور اللي عندك, بيقول إيه؟ يا مظهر الكبر إعجابا بصورته رأسه, انظر خلالك خلالك فإن النتن تثريب. لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. هل في ابن آدم مثل الرأس مكرمة؟ أحسن حاجة فيك رأسك إيه؟ هل في ابن آدم مثل الرأس مكرمة وهو بخمس من الأقذار مضروب؟ أحسن حاجة فيك فيها خمس أقذاره, وهو بخمس من الأقذار مضروب. أنف يسيل وأذن ريحها سهك والعين مرمصة والثغر ملعوب. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب. ليس الكبر من شيم الصالحين أيها الإخوة. ثم نعرج إن شاء الله عز وجل بعد ذلك على بقية صفات أهل النار. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من النار ومن أهلها, وإن شاء الله بعد صلاة العشاء نجيب على هذه الأسئلة. قبل يعني خشية أن بعض الإخوة ينصرفوا, أخوكم أحمد الشناوي يدعوكم لحضور عقد نكاحه بمسجد نور الإسلام بالأميرية غدا الخميس إن شاء الله عز وجل, وأنا أدعوكم لذلك لأنه في الحقيقة عقد فيه كوكبة من مشايخنا وعلمائنا, على رأسهم الشيخ يعقوب والشيخ سيد حسين العفاني والشيخ عبد الله بن عبد العزيز والشيخ محمد الزغبي والدكتور مازن السرساوي وجماعة من هؤلاء. أنا أنصحكم بالحضور من بعد العصر إلى العشاء, مسجد نور الإسلام بتاع الأميرية, مسجد نور الإسلام بتاع المطرية بتاع الأميرية بتاع الأميرية, مسلة مطرية, مسلة المطرية ده ستة التلاتة. طيب خلاص خلاص الإخوة عارفينه بقى. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وأقم الصلاة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, وأحسن الله إليك. أنا شاب أعاني من بعض الأمراض النادرة التي ربما تأتي للواحد في المليون, وهو مرض نادر جدا لا أعرف ترجمته بالعربية, وأعاني من عجز اليد اليمنى إثر إجراء عملية وأخطأ فيها الطبيب فسببت لي عجزا, وقد أجريت حوالي 13 عملية في جميع أجزاء جسمي منها 8 في رجلي فقط, ثم أصبت بفيروس سي, وإني كلما تقدمت لفتاة إما ترفض وإما أتراجع لما قلته سابقا, فالآن لم أعد أتحمل الابتلاء ولم أعد أطيق أن أتكلم في موضوع الزواج ولم أعد أتحمل أي شيء إطلاقا, فماذا أفعل في هذه الحالة من الإحباط التام؟ إحنا أولا نسأل الله عز وجل لك ولمرضى المسلمين الشفاء التام. ثانيا, من لم يعد البلاء فضلا فهو جاهل بالشريعة. إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه, إن الله إذا أحب عبدا يصب منه, إن الله إذا أحب عبدا حلاه, مش كده؟ كل دي لو يعلم أهل الابتلاء ما لهم من الجزاء يوم القيامة فإنها تصب عليهم الرحمات صبا, حتى إذا رأى أهل المحشر هذه الرحمات تصب عليهم قالوا لو أنك ربنا قرضتنا بالمقاريض في الدنيا ثم يكون هذا مآلنا لكان خير, أو قالوا كلمة نحو, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن هذا البلاء كله خير, ونحن لا نريد أن نسمع من أخ مسلم أن يقول أنا محبط. الكلام ده مش بتاعنا إحنا, اللي يعرف ربنا ما يحبطش. مر رجل يقول مررت على رجل قاعد قد قطعت أطرافه الأربعة, رجل الاثنين مقطعين ورجل الاثنين مقطعين, وقد عمي بصره وهو جالس يقول اللهم لك الحمد أعطيتني أفضل مما أعطيت السائلين. قال يا عبد الله وما أعطاك الله عز وجل؟ قال أعطاني لسانا أذكره به وأشكره، فإن العبد ربما حرم الذكر والشكر. شفت النظر، هو ده اللي بيخلينا مش محبطين لما أنظر الجزاء. وأنت يا رب بتعمل فيها كده لأنت معتقد مثلا أن أنت عملت معصية صعبة على ربنا أن هو يجيبك؟ بالعكس، احنا قلنا الكلام ده قبل كده، مش يعني ده سيدنا جبريل شال 6 قرى شخط فيهم شخطة موتهم. القضية ما هيش انت خالص، انما القضية ان الله عز وجل يعسلك، ان الله يهيئك لامر لك في الاخرة. لازم تعتقد كده، لازم، وان الاصلح لك ان تعيش مع هذا المرض. في الحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، بعض اهل العلم يعتمده والبعض، وهو عند ابن ابي الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل إن من عبادي من إذا أفقرته ضل، إن من عبادي من أغنيته فإذا أفقرته ضل، وإن من عبادي من قد أفقرته فإذا أغنيته ضل، وأنا أعلم بما ينفع عبادي، أو كما قال سبحانه وبحمده. هذه مقادير مقدرة، يصلح المرء مع الفقر، وغيره يصلح مع الغنى، وغيره يصلح مع طريقة وسط، غيره يصلح مع المرض، والآخر يصلح مع غيره. ثم ليختبر الله عز وجل صبرك. لما قطعوا رجل عروة بن الزبير عليه، قالوا له اديك مسكر حاجة بنج، قال لا، إنما ابتلاني ليختبر صبري. فلما قطعت قدمه ضحك وأمسك بها وقبلها وقال قد علم الله عز وجل أنك ما حملتيني إلى معصية قط وأنا أعلم. مش كده؟ هو ده ما نريده. فالأخ ما يقولش أنا محبط أبدا. أضف إلى ذلك أن اللي أنت بتقوله ده مش أمراض تمنعك من الزواج، أن أنت تقول أنا عايز أقدم لوحدة ومش عاجز، لا، أنا أتقدم لامرأة وأقول لها أنا عندي الأشياء دي، قبلت ما قبلتش فلا بأس، ده شيء مش يعني فيروس سيدا بقى زي الإنفلونزا دلوقتي، نسأل الله العافية. وفي امراض اخطر من كده، والناس يعني مبتلين بها وماشيين بين الناس بها، لا بأس. المسألة ما هي صعبة زي ما انت متخيل، انما قد تحتاج الى شيء من البحث. ثم اين اصحابك واصدقائك واخوانك؟ اذا كان الاخ قاعد واخوانه قاعدين دلوقتي، الاخوة اللي حواليه فين؟ اين اخي الذي اذا احتجت سددني، واذا انهرت اقامني، وإذا كانت المحنة كان عنقه قبل عنقي؟ فين الأخوة وفين الإخوة؟ اللي يقعد جنبه يقعد يصبره ويثبته ويبحث له عن امرأة فين الأخ اللي فين الإخوة فين؟ أصحابه ومن حوله. قال الله عز وجل كزرع أخرج شطأه فإيه؟ فأزره. فين المؤازرة؟ أنت شطأه بقى، ده أنت أخوه، أين مؤازرتك له؟ مفروض الإخوة يتفقدون ذلك.